بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراء في صحيح البخاري. يلا بسم الله شيخ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في كتابه الجامع الصحيح أبواب سترة المصلي: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة أنه قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل أنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أنه قال: سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر، وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع أنه قال: حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته وأنا وغلام ومعنا عكازة أو عصن أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال: باب السترة بمكة وغيرها. هذا العنوان أو هذا التبويب يشير إلى أن بعض الفقهاء قالوا أن مكة ليس فيها سترة، ولكن جزم البخاري بأن في مكة أيضا سترة كغيره من الأماكن. وما ورد في بعض كتب السنن أن الناس كانوا يمرون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهذا الحديث ليس بصحيح. الحديث هذا ليس بصحيح وفي كتب السنن، والصحيح أن في مكة أيضا سترة كغيره في أماكن أخرى، إنما يغفر فقط للطائفين إن الذي يطوفون أمام المصلين يغفر لهم هذا لحاجة الناس إليه. وأما المرور أمام المصلي في مكة فهو كمن يمر أمام المصلي في غير مكة، يعني إثمهما سواء، إلا أن بعض الفقهاء مثل الشافعية وغيرهم قالوا أن مكة لا يحتاج إلى سترة، واستدلوا بحديث وليس بصحيح في كتب السنن، والحديث مخرج بتفصيله في الجامع الكامل. طيب استمر الشيخ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالمطحى الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. البطحى هذا في مكة، بطحى مكة ليس بطحى المدينة، إنما بطحى مكة، يعني صلى الصلاة الظهر والعصر ركعتين جمعا، صلى جمعا، ونصب بين يديه عنزة، يعني جعله سترة، ما صلى بدون سترة، يعني هو في مكة جمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ولكن جعل أمامه سترة. عرفتم النقطة هذه؟ ها؟ هذا هو هذا بهذا اللي يريد به الإمام بخاري. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. الصلاة إلى الأسطوانة. أسطوانة تعرفون هذه؟ هذه أسطوانة الآن أظن هي جنب المحراب أو متصلة بالمحراب. هذه الأسطوانة كانت تسمى أسطوانة المهاجرين، كانت تسمى قديما أسطوانة المهاجرين. والسبب في ذلك تحت هذه الأسطوانة كان المهاجرون يجتمعون ويتحدثون ويناقشون في بعض الأمور. فهنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. يعني بدلا أن تجلسوا تتحدثوا في هذا المكان، فالمصلي أولى يصلي أمام الأسطوانة. أما صلاة أمام الأسطوانة فلم يثبت في شيء من الفضائل، لم يثبت شيئا من الفضائل. إنما كانت هذه الأسطوانة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما وصي المسجد فيبدو أنه دخل في المحراب أو زهر المحراب، وأظن الآن موجودة هنا مكتوب عليه أسطوانة المهاجرين، ما عرفنا، أنتم شوفوا الآن أسطوانة المهاجرين. وكان سببه أن المهاجرين كانوا يجلسون عند هذه الأسطوانة يتحدثون في أمور. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا المكيو بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد أنه قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: عند المصحف. عند المصحف إيش معنى المصحف؟ يعني صندوق المصحف. طبعا هذا التعبير متأخر، ليس هو التعبير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير عند الصندوق تعبير متأخر. يعني لما وضي صندوق ونسخت النسخ ووزي إلى العالم الإسلامي ونسخة منها في المدينة، يعني عثمان بن الخطاب عثمان رضي الله عنه نسخ 5 نسخ، وفي رواية 7، والصحيح هي 5، واحد من أهل المدينة. فكان هناك صندوق جنب الأسطوانة ويوضع فيه هذا المصحف. إذن هذا التعبير تعبير من التابعين ومن جاء بعدهم، ليس هو التعبير من أحد الصحابة. أحد الصحابة ما كان هناك صندوق وما كان هناك مصحف في أحد الصحابة، أو في أحد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك مصحف. عرفتم هذا؟ إنما وقع هذا في أحد الصحابة لما نسخ عثمان رضي الله عنه 5 نسخ كما قلنا، وأرسل واحد منها إلى الشام، واحد إلى اليمن، واحد إلى البحرين، واحد إلى بلدان أخرى، واحد احتفظ عليها المدينة. فكان هناك صندوق يوضع في هذا المصحف، فعرف هذا المكان بالمصحف، مكان المصحف. نعم. السلام عليكم. قال: فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان. طيب هذا يتحرى الصلاة إيمانا له فضيلة؟ لا، إنما هو كسترة من أجل الستر فقط، ليس له فضيلة. إن لم يرد في أحاديث صحيحة أن الصلاة أمام الأسطوانة لها فضيلة، لم ترد في هذا. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: قد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة وعثمان بن طلحة الحجابي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فجعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك قال عمودين عن يمينه. باب. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحد بأس أن قال وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخرتي. وكان إذا هبت الركاب يعني إذا هاجت الراحلة، هاجت يعني تسرعت الراحلة يعني البعير، إذا هاجت الركاب يعني البعير إذا هاجت، نعم. فكان يصلي يعني في أي جهة يصلي؟ جهة الراحلة، يعدل الراحلة ويصلي، يعني كان يصلي أمام البعير، فالبعير يمكن يتحرك هكذا وهكذا، ففي هذه الحالة يعدل الرحل ويصلي أمامه، نعم. السلام عليكم. قال قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان أخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، وقال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب الصلاة إلى السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمون بالكلاب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. يعني هذا الحديث ينسخ حديث ما جاء في بعض الروايات إن الصلاة يقتوها المرأة والحمار والكلب، فبالنسبة للمرأة والحمار هذه منسوخة، هذه منسوخة بقول عائشة وغيرها. أما الكلب الأسود هذا الذي لا يزال العلماء مختلفين فيه، الكلب الأسود إمام أحمد يقول هو الشيطان، الكلب الأسود هو الشيطان، فإذا مر أمام المصلي يقطع صلاته. أما الحمار والمرأة هذه لا تقطع، عرفتم هذا جاء؟ الحمار والمرأة لا تقطع، لا يقطعان الصلاة، صلاته صحيحة، إنما الاختلاف فقط في الكلب والكلب الأسود بالذات، فالإمام أحمد يرى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، نعم. أحسن الله عليكم. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معاذ يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فراد أحد يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب فليقاتل أو فل يدفع بالشدة وما يعني هذا معناه أنه يمنع من باب التعليم، ليس معنى يقاتل أي يجادل أو يخاصم أو شيء من هذا، إنما يمنعه إذا لم يمتنع يحاول يعني باليد يمد يعني أول يكون بإشارة خفيفة، إذا لم يمتنع فيمد، برضو إذا ما امتنع اتركه وشانه، فهو آثم لست أنت، ليس المصلي هو الآثم، إنما الآثم من هو المار. ولكن قال العلماء في هذه القضية إخواني المصلي على نوعين، المصلي الذي يصلي وليس للناس حاجة أن يمر أمامه، فهذا إن مر عليه أحد أمامه هذا يمنعه, هذا يمنعه وليس على المصلي شيء. بخلاف إذا كان المصلي يصلي صلاة والناس في حاجة إلى الخروج مثل الزحمة, الزحمة الشديدة الآن كما ترون أنتم في الحرمين أيام الحج, فعلى المصلي أن ينتظر إذا يريد أن يصلي السنن فينتظر خروج الناس, لأن الناس في حاجة إلى الخروج, منهم ذا الحاجة ومنهم يعني أي بعض الصلاة كل له ظروف, فالذي يريد الخروج يسمى له بالخروج وبعد الخروج يصلي وإلا فهو الآثي. قال العلماء الذي لا يمتنع عن الصلاة والناس في حاجة للخروج فالمصلي هو آثم. عرفت النقطة هذه. هذا من سر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء خير صلاة المرء المكتوبة في بيته إلا المكتوبة. هذا من سر هذا الحديث, أن يصلي الإنسان النوافل في البيت, أن يصلي في البيت ويترك الناس يمرون في المساجد بعد الفريضة. ولكن إن لزم الأمر ولا يزال المصلي يريد أن يصلي في المسجد وليس في فندقه أو في بيته مكانا للصلاة فلينتظر قليلا حتى يخرج الناس, وإن لم يفعل فهو الآثم. نعم. السلام عليكم. قال باب إثم المار بين يدي المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد بن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم أسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا له من يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب استقبال الرجل صاحبه غيره في صلاته ويصلي. وكره عثمان يستقبل الرجل ويصلي وإنما هذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل قد قال زيد بن ثابت ما بليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرة. قالت لقد جعلتمونا كلابا بالقدر لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه. باب الصلاة خلف النائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب من قال لا ينقطع الصلاة شيء. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن سويد عن عائشة قال الأعمش وحدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قول البخاري رحمه الله باب من قال لا يقطع الصلاة الشيء. من قال يعني في المسألة اختلاف ولم يجزم هل يقطع ما يقطع, ولكن الجمهور كما قلنا ذهبوا إلى أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة, إنما الخلاف في الكلب الأسود. أما الإمام بخاري لم يجزم بشيء فلذلك قال من قال ما قال لا يقطع الصلاة, لا يقول من قال, يعني فيه إيش معناه أنه يريد بيان الاختلاف. نعم.

كان مقصودا به عند غروب الشمس وطلوعها، عند غروب الشمس وطلوعها، لأن عباد الشمس كانوا يعبدون الشمس في هذا الوقت، ولكن سدا لذريعة منع الشارع مطلقا، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلو الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا سدا للذريعة، سدا للذريعة. والجمهور جمهور المسلمين قائمين على هذا الأساس، على هذا. فمن صلى بعد العصر هو ظن منه أو هو قياس منه بأن المقصود به وقت طلوع الشمس وقت غروب الشمس. عرفت النقطة هذه؟ فأنتم وجدتم بعض الآثار، بعض الصحابة كانوا يصلون ركعتين بعد العصر، بعد العصر، وبعد ذلك اتفقت الأمة الإسلامية كلها بأنها لا يصلى بعد العصر أصلا، سدا للذريعة، سدا للذريعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن ندرس عندكم كتابا في مصطلح الحديث؟ متى ندرس الشيخ؟ متى تدرسون بارك الله فيك؟ متى؟ طيب، هل أذكار النوم تختص بنوم الليل أم تعم أنهار النوم، أنهار النوم في النهار، أو أيضا النوم في النهار؟ لا، هي تختص بالليل، تختص بالليل. طيب، في غير هذا السؤال شيخ؟ ايه، تفضل. لا، 3 أيام هذا الأسبوع، 3 أيام، آخر يوم يوم الربع، وبعد ذلك نستأنف متى؟ 21 أو متى؟ 19 عينا. فهذا الأسبوع بس فقط، يعني يومين، باقي يومين، غدا وبعد غد، ثم نتوقف ونستأنف بعد ذلك بعد الحج. طيب، تفضل الشيخ. هذا الذي توقفنا اليوم، وغدا هذه الدراسة، هذا هو الذي توقفنا اليوم، هو هذا الباب، لأن فيه مسائل، في مسائل. نعم نعم. صلاة ايش؟ صلاة الوتر، صلاة الفجر ركعتين، يعني ايوه، صلاة ركعتين الفجر له 3 حالات، إما أن تصليها بعد صلاة الفجر ولا حرج في هذا، لأن هذه من صلوات السببية، صلوات السببية يجوز أن تصليها في وقت المكروه، هذا واحد، أو تصليها بعد طلوع الشمس أو لا تصليها أصلا، 3 حالات، إما تصليها بعد صلاة الفجر أو تصليها بعد طلوع الشمس أو لا تصليها، لأن هي نوافل ووقته قد انتهى، إذا ذهب وقت النفل فليس لي قضاء. نعم، في غير الصلاة، في غير الصلاة البصاق لا يمنع في أي وقت، في أي جهة، لأن في الصلاة يكون في اليمين ملك، ملك وأمام وجه الله سبحانه وتعالى، تصلي وكأن تصلي أمام وجه الله، فهنا منعنا أن لا يبصق هذا لا في اليمين ولا أمام، إنما في اليسار، أما في غير وقت الصلاة ليس فيها. نعم، لا، هو كان بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تسحر، بين السحور و لا، ركعة واحدة، ركعة واحدة، أين ركعة واحدة؟ نعم، السلام، يعني هكذا، يعني مثلا لما أراد أن يسجد كذا، فهي تتحرك، تتحرك هكذا. نعم، تريد شيء؟ طيب، في شيء عندكم إخواني؟ نعم، نعم جاء في بعض الأحاديث نعم الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب. وبالنسبة للمرأة عائشة نسخت، وبالنسبة للحمار ابن عباس نسخ حديث ابن عباس ناسخ بأن الحمار كان يمرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الكلب فقط، بقي الكلب فقط، هذا الذي ما جاء فيه نسخ، ما جاء فيه النسخ. يعني المرأة جاء فيه نسخ من فعل عائشة، والحمار جاء فيه نسخ من حديث ابن عباس، وبقي الكلب. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الكلب هنا كلب الأسود هو مثل الشيطان، فهذا الكلب الأسود إذا مر على المصلي فهو يقطع صلاته، يعني كأنه يشغله عن الصلاة ويذهب خشوع، لأن الكلب الأسود يعني مخيف، الكلب الأسود مخيف. فالمصلي بدل أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويكون خاشيا لله ويكون كذا وكذا، كان يشغل نفسه بهذا الكلب، ففي هذه الحالة كأن الكلب قطع صلاته، هذا معناه. فبقي الكلب ما وجدنا فيه النسخ، إن النسخ وقع في اثنين، عرفت النقطة هذه شغاني؟ وقع في الاثنين للمرأة وللحمار، وما وقع النسخ في الكلب، فبقي مرور الكلب كما هو. نعم أي مرة إذا مرت أمام المصلي لا تقتصر. نعم إذا كان الكلب الأسود كما قال الإمام أحمد، نعم كأن صلاته باطلة. أي نعم، لأنه هو ذهب خشوع، كل شيء ذهب، ما بقي يعيد، ما بقي شيء من الصلاة، لأن قلبه مشغول وجسمه مشغول، كل شيء مشغول بالكلب الأسود، إذا ماذا فعله؟ ما صلى أصلا، فمعنى أنه يعيد الصلاة. نعم لا، نحن الآن نعلل، والتعليل ليس من الشارع، إنما هذا من العلماء. الشارع يأتي بالحكم، والعلماء يعللون هذا الحكم ويبينون الأسباب هذا الحكم، وليس من الضروري أن يكون الشارع هو الذي يبين. نعم ابن عباس. نعم أين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قطي صلاة الإمام قطي صلاة الجميع، بين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، وكان إمام، فإذا قطي صلاة الإمام فمعناه قطي صلاة المأموم، هذا معناه. نعم لا، ليس في صحيح، لا يوجد حديث صحيح، ولكن بالمجموع الحديث الموجودة في هذا الباب لو صلى أحد يكون فيه خير. لا يتقاد، لا بدون يتقاد، بدون اعتقاد. نعم اللهم في وقتنا هذا ولا تقريبا، هو يعني نحن ننتهي من السحور، وبعد ذلك يكون أذان، وبعد الأذان تكون إقامة، فلا شك هو قريب من هذا، بين 40 و50 آية. أين تقريبا قريب من هذا. نعم فضل إخواني جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.